بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 49 من دروس سورة التوبة، ومع قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة الكرام، الإنسان كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد. وما الذي يحركه؟ حفاظه على بقاء النوع عن طريق الزواج. وما الذي يحركه؟ حفاظاً على بقاء الذكر عن طريق التفوق. فحاجته إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وحاجته إلى طرف آخر إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع، وحاجته إلى بقاء ذكره حفاظاً على مكانته. هذه الدوافع الثلاث تحركه، فهو كائن متحرك. أما هذه الحركة إن كانت وفق منهج الله سلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإن كانت هذه الحركة بخلاف منهج الله شقي وهلك في الدنيا والآخرة. هذه حقيقة دقيقة جداً تؤكدها آيات كثيرة في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء كثمن الجنة أو كثمن للجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، صدق بالدنيا وكفر بالآخرة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لن تجد نموذجاً ثالثاً. هذا التقسيم القرآني لبني البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم. فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. يعني الله عز وجل حينما منح الحظوظ للبشر، هذه الحظوظ يعني نصيبه من الوسامة، نصيبه من الجمال، نصيبه من الغنى، نصيبه من القوة، نصيبه من التفوق العقلي. هذه الحظوظ التي يمنحها الله لبني البشر، النقطة الدقيقة فيها أنها تمنح لهم في الحياة الدنيا ابتلاءً. توزع الحظوظ في الدنيا على البشر ابتلاءً، يعني أنت ممتحن فيما أعطاك الله. أعطاك مالاً، أنت ممتحن في هذا المال. أعطاك قوة، أنت ممتحن بهذه القوة. أعطاك جاهاً، أنت ممتحن بهذا الجاه. فكل شيء أعطاك الله إياه من دون استثناء مادة امتحانك مع الله. إنا كنا مبتلين. علة وجودك في الدنيا الابتلاء، لأن الإنسان حينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وجاء به إلى الدنيا كي يتعرف إلى الله وكي يتقرب إليه، ليكون هذا التعرف والتقرب ثمناً لجنة ربه. هذه الحكمة التي أرادها الله من مجيئنا إلى الدنيا. فالإنسان في الدنيا حينما يغادرها يندم على شيء واحد، هو العمل الصالح. يؤكد هذا قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذاً الله عز وجل منح البشر حظوظاً متباينة هذه الحظوظ المتباينة التي وزعها الله على بني البشر وزعها توزيع ابتلاء، يعني امتحان. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت ممتحن بمالك، ممتحن بصحتك، ممتحن بزوجتك، ممتحن بأولادك، ممتحن بقوتك، ممتحن بضعفك، ممتحن بغناك، ممتحن بفقرك. علة وجودك في الدنيا الابتلاء، أي الامتحان. فالله عز وجل يقول في الآية 69 من سورة التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. لذلك الموت ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف. كل هذه الحظوظ في الدنيا سوف تنتهي، لكن الله سبحانه وتعالى امتحنك بها، فماذا تفعل؟ والآية الكريمة: لينظر كيف تعملون. فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ومع ذلك أهلكهم الله، لأنه كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبول جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. إذن من أدق تعريفات الإنسان التي ذكرها الإمام الحسن البصري أن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فأنت بضعة أيام، إما أن تكون في طاعة أو في معصية، إما أن تكون في قرب من الله أو في بعد عنه، إما أن تكون مع الخيرين أو مع الشريرين. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. هؤلاء الأخوياء جاء الموت فأخرجهم من الدنيا، هؤلاء الأغنياء جاء الموت فأخرجهم من الدنيا. إذن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما يروى عنه أنه كان إذا دخل مقر عمله كل يوم يتلو هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآية بليغة جدا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فكالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، أقوياء، وجاء الموت أنهى قوتهم. كانوا أغنياء، جاء الموت ألغى غناهم. كانوا متماسكين، جاء الموت فرق هذا التماسك. إذن البطولة الآن لا أن تعيش حاضرك ولا أن تعيش ماضيك، لكن البطولة أن تعيش مستقبلك. ومعظم الناس يعيشون ماضيهم أو يعيشون حاضرهم، أما المستقبل لا يفكرون فيه، مع أن أخطر زمن بالنسبة للإنسان هو المستقبل. لماذا؟ لأن في المستقبل مغادرة الدنيا، المغادرة يعني من قصر إلى بيت، من غنى إلى قبر، من مكان اجتماعي إلى قبر. فهذه النقلة المخيفة من دنيا عريضة إلى قبر لا يزيد عن أمتار. فلذلك البطولة في المؤمن أنه يعيش المستقبل ويعيش هذه اللحظة. مرة طالب حقق الدرجة الأولى على بلد بأكمله، فأجروا معه لقاء صحفي فسألوه: ما سر هذا التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني ولا ثانية. وأنا أقول والمؤمن الموفق لحظة مغادرة الدنيا لا تفارق ذهنه إطلاقا. ماذا أقول لله إذا سألني عن هذا السؤال؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا المال مما اكتسبته؟ فيما أنفقته؟ هذا العلم ماذا عملت به؟ هذه الزوجة لما طلقتها؟ هذه الشراكة لما عقدتها؟ هذه الرحلة لما قمت بها؟ هناك سؤال دقيق جدا. فلذلك الله عز وجل يبين لنا: ولو كنت قويا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، ولو كنت غنيا، ولو كنت عظيما، ولو كنت ذا شأن. الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي وغنى الغني وحكمة الحكيم ومكانة ذي المكانة، ينهي كل شيء ويبقى العمل الذي تحاسب عليه. قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة، لكن الآية دقيقة جدا: والباقيات الصالحات. في قوله تعالى والباقيات عرف المال والبنون والبنين. كيف عرف المال والبنين؟ بأنهما زائلات. فلذلك الإنسان مهما على شأنه، مهما تمتنت علاقته بمن حوله، هذه العلاقات سوف تنتهي عند الموت. فالذي تحبه إما أن تفارقه أو أن يفارقك، الذي تحرص عليه إما أن تفارقه أو يفارقك. فاستمتعوا بخلاقهم. الخلاق هنا الحظوظ من الدنيا، واحد وسيم، واحد قوي، واحد غني، واحد بمنصب رفيع، هذا الخلاق يعني الحظوظ من الدنيا. استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. لكن الفرق كبير كبير كبير بين حياة محدودة وبين حياة متصلة. الحياة الدنيا محدودة تنتهي بالموت، بينما الحياة الأبدية لا نهاية لها. ولا بد من تعريف قريب لهذا الأبد الذي جاء ذكره في القرآن الكريم كثيرا. الأبد لو تصورنا رقم واحد في الأرض وأصفار، إلى أين؟ يعني مسافة معروفة إلى الشمس، كل ميل صفر. أول ثلاثة أصفار 1000، ثاني ثلاثة أصفار 1000000، ثالث ثلاثة أصفار 1000000000، رابع ثلاثة أصفار 1000000000. ولو تابعنا، لو أن الأصفار إلى الشمس، ما هذا الرقم؟ أكبر رقم تتصوره، وليكن 1 في الأرض وأصفار للشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وكل ميل صفر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. فالدنيا بكل ما فيها من أموال، من متع، من مباهج، الدنيا إذا نسبت إلى الآخرة فهي صفر. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث قال: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. اركب البحر، أمسك إبرة مخيطا، اغمسه بماء البحر وانظر بما يرجع. المحيط الهادي في بعض الأماكن العمق 12000 متر، هي خليج مريانة 12000 متر. فهذه البحار الخمسة، المحيطات، المحيط الهادي والأطلسي والمتوسط والشمالي والجنوبي وبحر العرب، هذه البحار لو غمست في أحد البحار إبرة ونزعتها، بما ترجع من ماء البحر؟ هذا الذي أخذته من ماء البحر هو نسبة الدنيا إلى الآخرة، نسبة الدنيا إلى الآخرة. فلذلك الله عز وجل يذكر هؤلاء الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً. فالبطولة لا وض... ليس وضعك في الدنيا، البطولة ما تنتهي إليه حياتك في الدنيا، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفذ عذابها. حينما رأى النبي جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. فقال أصحابه: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح، إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فبين أن تكون مستريحا بالموت وبين أن يكون الإنسان مستراحا منه عند الموت. فهذا الذي شرد عن الله كان قويا أو كان غنيا أو كان ذا شأن في المجتمع، فلما جاء الموت أنهى كل هذه الخصائص. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا. فرق كبير بين اللذة والسعادة، فرق كبير جدا. قالوا اللذة حسية، أن تأكل طعام طيب، أن تسكن في بيت واسع، أن تطل من هذا البيت على مناظر خلابة، أن تكون لك زوجة جميلة. فاللذائذ حسية. معنى لذائذ حسية أي تحتاج إلى أشياء ثلاثة: تحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى شباب قوة. ولحكمة أرادها الله عز وجل دائماً هذه الثلاثة تفتقد واحدة منها. ففي بداية الحياة الصحة جيدة والوقت موجود، لكن ما في مال، إذن لم تتحقق شروط اللذائذ التي أو مباهج الدنيا. في منتصف الحياة الصحة موجودة واللذائذ موجودة، بس ما في وقت، مشغول بأعماله. في خليف العمر في وقت وفي مال، لكن ما في صحة. لحكمة بالغة بالغة، الإنسان إذا شرد عن الله أسباب اللذائذ الثلاثة يفتقد واحدة منها دائما. أما إذا عرف الله هو يعيش لا في لذائذ ولكن في سعادة، السعادة تنبع من الداخل، أما اللذائذ تأتي من الخارج. السعادة تحتاج إلى اتصال بالله، أما اللذائذ تحتاج إلى أموال. السعادة تحتاج إلى اتصال بالله بأي عمر كانت، أما اللذائذ تحتاج إلى مال بعمر معين. فلذلك الفرق كبير جدا بين اللذائذ وبين السعادة. السعادة تنبع من الداخل ولا حدود لمستوياتها. فلذلك الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هذا الإنسان مصمم إن صح التعبير تصميماً لا نهائياً، يعني هو مصمم لمعرفة الله والقرب منه، مصمم لجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك هذا الإنسان لا يملأ نفسه إلا معرفة الله عز وجل. أما إذا اختار هدفاً مادياً هذا الهدف هو أكبر منه بكثير. إذا اختار هدفاً مادياً سرعان ما يحيط به ويمل منه، هذه حقيقة ثابتة. اسأل الأغنياء ملوا من المال، اسأل الأقوياء ملوا من مناصبهم، اسأل كل فئة في الأرض. طبيعة هذه الحياة الدنيا ما سمح الله لها أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل بسعادة متناقصة. وإذا في معصية مع السعادة المتناقصة في كآبة، كآبة المعصية. يعني ما سمح الله للدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة بل بسعادة متناقصة. إنسان لو اشترى بيت واسع جدا أول أسبوع أسبوعين يتمتع به تماما، بس بعد حين أصبح شيئا عاديا. لأختنا مركبة بعد حين أصبحت شيئا عاديا. إذن الآية الدقيقة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. يعني القوة قوة المنصب أحيانا، والأموال والأولاد زينة الحياة الدنيا، فاستمتعوا بخلاقهم، استمتع كامل. بس يا ترى هذه المتعة إلى متى؟ إلى الموت، إلى مغادرة الدنيا. لكن المؤمن يعني خط البياني صاعد صعود منتظم، ويبقى صاعدا حتى إذا مات، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط الصاعد. بينما أهل الدنيا قد يكون خطهم البياني صاعدا أيضا، صعود حاد، لكن بعد هذا الصعود الحاد في هبوط مريع هو الموت. الموت ينهي كل شيء. فإذا الإنسان كل رأس ماله في الدنيا، فالموت ينهي كل ما يملك. إذا كان كل مكتسباته وخصائصه ورأس ماله في الدنيا، الدنيا زائلة. أما المؤمن سار في طريق الحق، فخطه البياني صاعد صعود مستمر. لذلك: أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وخضتم كالذي خاضوا، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم أنتم أيضا بخلاقكم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا. خضتم في الدنيا، في أعمالها، في أموالها، في مباهجها، في لذائذها، في مسراتها. خضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم. أيها الإخوة الكرام، الخطورة الكبيرة جدا أن يحبط العمل. ما معنى إحباط العمل؟ إحباط العمل أن ينحط العمل، يعني بدل الزواج الزنا، بدل الكسب المشروع الكسب غير المشروع. كل ما من شيء أودعه الله فيك، بل ما من شهوة أودعها الله فيك إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني بالإسلام ما في حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فحينما يستمتع الإنسان بشيء محرم، الموت ينهي هذه المتعة ويبقى وزرها. وحينما يجهد الإنسان في طاعة الله ويأتي الموت، الموت أنهى هذا الجهد الكبير وبقيت السعادة التي وعده الله بها. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم. فالمعنى الأول لإحباط العمل أنه أصبح عملا منحطا بخلاف منهج الله، أصبح عمل عدواني. بنيت مجدك على أنقاض الآخرين، بنيت عزك على ذلهم، بنيت قوتك على ضعفهم، بنيت غناك على فقرهم. هذا نوع من أنواع إحباط العمل. والشيء الثاني، حتى لو كان عملا عظيما بمقاييس الأرض، لأن صاحبه أراد العزة والمال والجاه ليس غير، فهذا العمل محبط أيضا لأنه فقد قيمته الأخروية. فالعمل يحبط مرتين: مرة إذا أصبح عملا سيئا بمقاييس الشرع، ومرة إذا كان هذا العمل لغير الله. لذلك حينما قال الله عز وجل: وأن أعمل صالحا ترضاه، أن أعمل صالحا ترضاه. متى يرضى الله عن العمل؟ قال بعض العلماء: إذا كان خالصا وصوابا، خالصا وصوابا، صوابا ما وافق السنة، وخالصا ما ابتغي به وجه الله. فالعمل يقبل عند الله بشرطين: إذا كان خالصا، وإذا كان صوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا إذا وافق السنة. فأي عمل يخالف منهج الله عز وجل ولو ابتغيت به وجه الله لا يقبل. وأي عمل ولو كان عظيما إن لم تبتغي به وجه الله لا يقبل. فهذه قاعدة دقيقة جدا استنبطت من قوله تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه. والله يرضى عن العمل إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. إذن وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ما الخسارة؟ الإنسان إذا فقد رأس ماله فهو خاسر، والخسارة لا يعرف الألم الذي تورثه إلا من ذاقها. خسارة مؤلمة جدا. قد يخسر إنسان رأس ماله، قد يخسر مكانته، قد يخسر منصبه، قد يخسر زوجته، قد يخسر أولاده، لكن الخسارة الحقيقية قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. حينما تشعر أن الله عز وجل خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، وأنت جئت إلى الدنيا ولهوت بالدنيا ولم تعبأ بمنهج الله لك، ثم جاء ملك الموت فإذا أنت بعيد كل البعد عن منهج الله وعن أسباب دخول الجنة، هذه الخسارة الحقيقية. لذلك ورد في بعض الآثار النبوية: إن العار يلزم الرجل يوم القيامة أو يلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لا إرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه لا يعلم ما فيها من شدة العذاب. عذاب الندم عذاب لا يحتمل. إذن أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فدائما وأبدا ينبغي أن تحكم مقاييس ربنا جل جلاله. يعني قد أفلح من تزكى، الله أهل مقياس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح المؤمنون. فأنت إذا فتحت القرآن على آيات قد أفلح، هي بضع آيات، والفلاح كما تعلمون ليس كالنجاح. النجاح محدود، نجاح في كسب المال، نجاح في تسنم منصب رفيع، نجاح في الزواج، لكن الفلاح نجاح في الدنيا ونجاح في الآخرة، نجاح في العلة التي خلقت من أجلها، هذا هو الفلاح. لذلك الفالحون والمفلحون في القرآن لها معاني دقيقة جدا. الآن الله عز وجل يقول: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الإنسان أحيانا يقرأ آية فيها أمر، هذا الأمر يقتضي أن تأتمر. يقرأ آية فيها نهي، هذا النهي يقتضي أن تنتهي. يقرأ آية فيها ذكر لآية من آيات الله، هذه الآية تقتضي أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. ولكن إذا قرأت آية عن أمة سابقة أهلكها الله، هذه الآية تقتضي أن تتعظ. لذلك بطولة المؤمن أنه يتعظ بغيره، أما غير المؤمن لا يتعظ إلا بنفسه. بالمناسبة أحيانا حينما تتعظ قد تكون هذه المعصية لم تبقي لك وقتا كي تتعظ فيه. ما كل معصية بإمكانك أن تخرج منها. فلذلك من بدأ حياته بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. أيها الإخوة الكرام، فهي الله عز وجل ضرب على هؤلاء المفسدين في الأرض، هؤلاء الطغاة قوم عاد. الله عز وجل قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني عاد تفوقت في كل المواطن، تفوقت في شتى المجالات، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تفوقت في شتى المجالات. في آية ثانية: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تفوق عمراني، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تفوق صناعي، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق عسكري. ففي تفوق علمي وكانوا مستبصرين، وفي تفوق عمراني أتبنون بكل ريع آية تعبثون، في تفوق صناعي وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، في تفوق عسكري، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وفي شيء آخر في عجرفة: وقالوا من أشد منا قوة. مع هذا التفوق في شتى المجالات، في المجال العلمي والعمراني والصناعي والعسكري، كان في غطرسة واستعلاء وكبر. وقالوا من أشد منا قوة. فشيء آخر: هؤلاء القوم، قوم عاد، ماذا فعلوا؟ قال: طغوا في البلاد، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكأن هؤلاء القوم كانوا نموذجاً للأمم الطاغية الباغية التي استعلت وطغت وبغت ونسيت ربها جل جلاله. فيقول الله عز وجل مذكراً: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلذلك الإنسان أحياناً يغتني فيطغى، والآية الكريمة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حينما يتوهم الإنسان أنه غني وأن هذا المال تحل به كل المشكلات، ونسي الله عز وجل. يعني أنا بقول: من هو الغبي؟ كل الغبي الذي لم يدخل الله في حساباته. قال بعضهم: عرفت الله من نهض العزائم. فهؤلاء قوم عاد طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، تفوقوا بعلمهم، تفوقوا ببنائهم، تفوقوا بصناعتهم، تفوقوا بقوتهم العسكرية، طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، فالله عز وجل صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالبطولة أن تتعظ فيما يأتي في القرآن الكريم من قصص. شيء آخر، والنقطة الدقيقة جدا، أن الله عز وجل الدنيا يعطيك بالربوبية كل حاجاتك بصرف النظر عن إيمانك. يعني الإنسان يأكل ويشرب، يتزوج، يسافر، يتاجر، يربح، يستمتع بالحياة. هذا منهج من مناهج الله عز وجل. فالدنيا من ينالها؟ القوي أحيانا، أو الذي أتقنها، لكن الآخرة لعباده المؤمنين. فالدنيا يمكن أن ينالها القوي، بل لحكمة أرادها الله أن الذي يتقن الدنيا ينالها. لذلك إن الله أحيانا ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. هذا كلام دقيق جدا. الدنيا لمن يتقنها، الدنيا لمن يحسن إدارتها ينالها. أما الآخرة وعد صادق خاصة بالمؤمنين. فلذلك قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين. متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رحمة منه يرسل الرسل والأنبياء ليبينوا لهؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل منهجهم الصحيح. فمن يتعظ له الجنة، ومن يتجاهل هذه الرسالات له عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. لذلك عطاء الربوبية لكل البشر مؤمنهم وكافرهم، أما عطاء الألوهية للمؤمنين وحدهم. يعني المؤمن وحده هو الذي ينال الآخرة بأعلى درجاتها. يعني مثلا الأهرامات في مصر، حدثني أخ كريم قرأ عنها كثيرا، قال هناك نافذة في الأهرام، زاوية هذه النافذة مدروسة دراسة مذهلة، بحيث أن الشمس تعبر خلال هذه النافذة في العام كله يوما واحدا، يوم موت فرعون. ما في الآن إمكانية أن تصمم نافذة بزاوية معينة بحيث في يوم واحد فقط الشمس تعبرها إلى داخل الهرم. فهؤلاء الذين كانوا قبلنا كانوا أقوياء جدا، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. لذلك طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أيها الإخوة الكرام، البطولة لا أن تعيش حاضرك، أن تعيش المستقبل، والمستقبل في مغادرة الدنيا. وكل هذه الآيات التي قرأت في هذا اللقاء الطيب من أجل أن تتجه إلى الآخرة، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، والآخرة فيها أبد، والأبد مهما شرح الأبد يصعب أن يوضع في مفهوم بين يدي الناس. الأبد يعني ما لا نهاية، وأكبر رقم على وجه الأرض إذا نسب للا نهاية كان صفرا. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي قرأت في هذا اللقاء الطيب، الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا، خضتم في وحل الدنيا كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم. العمل فقد قيمته إن كان للدنيا، وفقد قيمته إن كان سيئا. يعني الإحباط نوعان، إما أن العمل يخسر الثواب الذي وعد الله به، أو أن يكون منحطا فعلا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكلمة فما كان الله ليظلمهم هذا نفي الشأن، وهو من أشد أنواع النفي في القرآن الكريم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل، لا يظلمهم ولا يرضى أن يظلمهم ولا يمكن أن يظلمهم. فكل أنواع الأفعال التي تنفى بهذه الصيغة أفعال قطعية، والحمد لله رب العالمين.